بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، قدوم وفد ثقيف. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم حنين، ثقيف هوازن في حنين، أتى بعد ذلك ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأعلنوا إسلامهم كما سيأتي. وقدم وفد ثقيف على رسول لا لحظة شوي. وبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين ثم ذهب إلى تبوك، توقف القتال آخر غزوة تبوك. فلما علم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على قريش وذهب إلى الروم، دان له الناس، فتاه الوفود من كل مكان. قيل وصل إلى 60 وفد يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويعلنون ولاءهم له وإسلامهم عنده. والله يقول: العاقبة للتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم صبر واتقى الله حتى نصره ودان له الناس. ثم بعد فترة يسيرة، أشهر، قرابة 7 أشهر، توفي عليه الصلاة والسلام. نعم، لأن أتى من تبوك في رمضان، ثم مكث في المدينة من شوال وتوفي في شهر ربيع أول. نعم، 6 أشهر بدون قتال، وإنما يأتي الوفود إليه يعلنون نصرتهم وتأييدهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم. وقدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الوفود التي قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غزا تبوك هم ثقيف. نعم، ولذلك كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ رداء له أو ثوب يستقبل فيه الوفود، بدأ يأتون الناس، وكان يجلس بجانبه جرير بن عبد الله، لأنه كان جميلا، حتى يعلم الناس جميعا أن في ديننا الجمال والسماحة والمحبة، فكان يجلسه بجانبه. نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم. في رمضان هذه السنة فأسلموا. السنة يعني السنة السنة العاشرة. نعم. وكان سبب ذلك أن عروة، وهذا آخر رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان سبب ذلك أن عروة بن مسعود سيدهم كان قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من حنين والطائف، وقبل وصوله إلى المدينة فأسلم وحسن إسلامه، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى قومه ليدعوهم إلى الله عز وجل، فأذن له وهو يخشى عليه. فلما رجع إليهم ودعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل فقتلوه، ثم إنهم ندموا ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب رسول الله. ندموا ثم إنهم ندموا ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثوا وفدهم إليه في رمضان كما قدمنا، وكانوا 6. فأول من بصر بهم المغيرة بن شعبة الثقفي، وكان يرعى فترك ذلك وأقبل بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمهم في الطريق كيف يسلمون عليه. وسبق أبو بكر الصديق رضي الله عنه المغيرة وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم، فأنزلهم عليه الصلاة والسلام في المسجد وضرب لهم فيه قبة، وكان السفير بينهم وبينه خالد بن سعيد بن العاص. وكان الطعام يأتيهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يأكلونه حتى يأكل خالد قبلهم، فأسلموا واشترطوا أن تبقى عندهم طاغيتهم اللات، واشترطوا أن تبقى عندهم طاغيتهم اللات وألا تهدم، فلم يجبهم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وسألوا أن يخفف عنهم عنهم بعض الصلوات فلم يجبهم إلى ذلك. يعني بالنسبة للحديث الأول طلبوا منها أن تبقى اللات، وجه ذلك أن لا تنازل في الدين في التوحيد، لا تنازل في التوحيد. فلو شخص دان له الناس وقال لنا نطيعك ونسمع بس اترك لنا القبر الضريح ندعو عندنا، نقول لا. نعم. فسألوا ألا يهدموا بأيديهم طاغيتهم بأيديهم ألا يهدموا بأيديهم طاغيتهم، فأجابهم إليه وبعث معهم أبا سفيان صخر بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدمها، فهدماها. وعظم ذلك على نساء ثقيف واعتقدوا أن يصيبهم منها سوء، وقد طنز بهم المغيرة بن شعبة حين هدمها فخر صريعا. يعني استهزأ وسخر. نعم. نعم. فخر صريعا، وذلك بتواطؤ منه ومن أبي سفيان ليوهمهم أن ذلك منها، ثم قام يبكتهم ويقرعهم رضي الله عنه، فأسلموا وحسن إسلامهم. يعني لما هدم اللات وهو يهدم أظهر لهم أنه صرع بسبب أنه يهدم اللات، ثم قام قال ما مت هذه اللات، كسرت ما جاني شيء. نعم. ذلك أسلموا وحسن إسلامهم، مثل ما فعل إبراهيم. قال من فعلها بيتنا إبراهيم؟ قال إنه الكبيركم عليكم السحر. نعم. وجعل صلى الله عليه وسلم قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم. نعم. وجعل صلى الله عليه وسلم إمامهم أحد الستة الذين قدموا عليه، وهو عمار بن العاص وعثمان بن أبي العاص، وكان أحدثهم سنا. لما رأى من حرصه على قراءة القرآن وتعلمه الفرائض وأمره لما رأى من حرصه على قراءة القرآن وتعلمه الفرائض وأمره أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وأن يقتدي بأضعفهم صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.